حكم العدسات اللاصقة الملونة للنساء لا بأس بذلك للزوج أو في البيت ما لم تتبرج به لأجانب وما لم تدلس به على خاطب.